فندخل إلى الواسطية. نسأل الله فعلا أن يسر لنا الأمور، فإنها يعني فيها ما فيها من القوة، وأريد حرصا شديدا على الطلب. أحفظكم ربي وجعل لكم. نعم. نحن الآن في قول الله جل في علاه: ولله العزة ولرسوله. قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله ولله العزة ولرسوله، وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية، ولقوله إن كان أمرا مهما فتفضلوا وإلا فلا. تفضل شيخ. ماشي، لأنه مرتبط الثاني في هذا. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. جزاك الله عنا خيرا. هنا في قول الله تعالى: ولله العزة ولله العزة والرسول وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. لكم ذلك. قال ولله العزة ولرسوله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزة معناها الغلبة والقوة والقدرة، تأتي بمعاني العزة كما سيأتي، والقوة والغلبة والقدرة. فالحق بأنه في قول الله جل وعلا ولله العزة ولرسوله كانت ردا على المنافقين عندما قالوا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال ولله، قال الله تعالى ردا على المنافقين: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فلله العزة والقوة والقهر والغلبة، وأن الله جل في علاه لن يجعل الكافرين على المؤمنين، ولا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وأنت تعلم أن هذه القصة معلومة يعني مشهورة جدا في عن عبد الله بن أبي بن سلول الذي قال بذلك، هو الذي تولى كبر هذه الكلمة. قال عبد الله المنافق الأكبر عبد الله بن أبي بن سلول قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال الله جل في علا، وهو الذي قد توكل في الرد، فقال الله جل في علا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. رجع عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بلغني أنك أهدرت دم أبي، يا رسول الله مرني فأقتله لك، لأنها قد علمت المدينة بأنني من أبر الناس بأبي، فإن رأيت أحدا قتله أمامي قتلت وهلكت، فمرني فأقتله لك، فمرني فأقتله لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل بر أباك، بل بر أباك. فلما سمع بقدوم أبي رفع السيف وقال له: والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الأعز وأنت الأذل. شوف انظر هنا كم العزة وكيف العزة، بأن الابن هو الذي رفع وأشهر السيف وهو أبر الناس بأبيه في وادي أبيه، وقال: والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الأعز وأنت الأذل. فهو الأعز وأنت الأذل. فلما قال ذلك أظهر الله العزة لرسوله وأيضا للمؤمنين. وترى العزة التي كانت في أهل الإيمان عزة زلزلت الجبال، عزة هدهدت جميع من وقف أمام أهل الإسلام. فقد دخل ربعي بن عامر على رستم وهو بكل عزة يمتلئ، ويقول بسيفه القصير ورمحه القصير أيضا على وسادته الوثيرة هكذا، ويتعرج عليها أو أقول يعني يمر عليها ولا يعبأ بها. فقال له رستم: من أنتم وماذا تريدون؟ فقال ربعي: نحن عباد لله، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إلى سعة الدنيا والآخرة. فانظر أخي الكريم كيف العزة التي كانت. ولما ذهب المغيرة بن شعبة ووجد فيه العور فقال له إن أردتم بعض المال أتيناكم به، وإن أردتم ثيابا ودنانير في كل عام رددناكم إليه، ما أنتم إلا كذا، واتكلم على الأعراب. فقال له المغيرة قال جئتكم والله بأناس أحب ما يكون إليهم الموت في سبيل الله، وإنهم يزيلون الجبال عن مكانها. وإنهم، شوف كلام خطاب العزة هنا، هذا خطاب العزة، وإنهم يزيلون الجبال عن مكانها. حتى قال، يعني قال عامل الروم، قال والذي نفسي بيدي لو أراد هؤلاء القوم أن يزيلوا الجبال عن مكانها لأزلوه. وخالد لما بعث إلى عامل الروم قال أيها الرجل والذي نفسي بيدي قد أتيتكم برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الخمر، أتيتكم برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الخمر. لذلك الله جل وعلا جعل العزة للإسلام وأهل الإسلام. قال النبي وفضلت على الأنبياء بست، ثم ذكر ونصرت بالرعب مسيرة شهر. لا يسمع الكافر أهل الكفر بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل الإسلام إلا امتلكهم الرعب والزلزلة والرجفة في القلوب، فسلموا كل شيء. لما دخل عمر بن الخطاب تسلم مفاتيح بيت المقدس. والله جل في علاه له في عباده شؤون، ما ندري ما نحن فيه، اللهم إنا نشكو إليك ما نحن فيه، اللهم إنا نشكو إليك ما نحن فيه، اللهم إنا نشكو إليك ما نحن فيه. الله المستعان. حقا هذه المسألة تحتاج إلى البحث عن الأهلية، النظر في الأهلية الحقة، هل من يستحق أن يؤهل أم لا. يعني نسأل الله العفو والعافية، إن كان الانتصار للنفس فالله يمقت ذلك على العباد، وإن كان الانتصار للرب ولدين الله جل في علاه فإن دين الله لا بد رايته أن تكون مرفوعة. وإن الله جل في علاه لما تكلم عن الكلمات قال الله جل في علاه وكلمة الله هي العليا، هذا التأصيل العام، هذا التأصيل العام، الغرض المقصود عزة. قال ونصرت بالرعب مسيرة شهر، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. لذلك قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وعزة المرء لا تعرف إلا بطاعته وعمله لربه جل في علاه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. والحق بأن النفس تتمنى الكرامة، والكرامة منوطة بالاستقامة، وطلب الله من العبد الاستقامة، وبالاستقامة تنجر الكرامة، لكن لا يمكن أن تكون الكرامة لأحد إلا إذا كان على وفق ما جاء به الله جل في علاه وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. وتحقيق الإيمان يكون به العزة، عزة الإيمان وعزة الإسلام. والعزة هي صفة من صفات الله جل في علاه، وهذا الذي أراده المصنف أن يبين لنا هذا الباب. العزة هي صفة من صفات الله جل في علاه، فلله العزة جميعا، فلله العزة جميعا. والعزة هنا بمعنى القوة والغلبة والقهر والمنع. عز فامتنع، عز جنابه سبحانه جل في علاه فقهر، عز فغلب سبحانه جل في علاه. فتأتي العزة وهي صفة من صفات الله جل في علاه، وهي من الصفات الذاتية، من الصفات الذاتية الأزلية الأبدية الثابتة لله جل في علاه بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة. هذه الصفة ثابتة لله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما بالكتاب فقد قال الله جل في علاه ولله العزة صفة، أما قال والعزة لرسوله وللمؤمنين، هذه العزة المخلوق أو هذه أثر فعل الله جل في علاه كما سيأتي. إبليس يعلم ذلك، وصف ربه بهذه الصفة العظيمة، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فأثبت العزة لله جل في علاه، ولأنها مضافة إذن العزة صفة من صفات الله الذاتية أزلية أبدية ثابتة لله جل في علاه. وهذه العزة تأتي بمعنى القوة من قولهم من عزيز، وتأتي معنى الغلبة والقهر كما قال في الخصومة وعزني في الخطاب غلبني له الحجة وقهرني في ذلك وعزني في الخطاب. وأيضا تأتي بمعنى القوة كما قلنا. يبقى إذن هذه معاني ثلاثة للعزة وهي ثابتة لله جل في علاه بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. قال الله جل في علاه وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم. لا بد أن تعلم هنا أن اقتران الحكمة مع العزة هي كمال فوق كمال. القاعدة التي قاعدها ابن القيم في هذا الباب في المدارك أنه قال الأسماء إذا اقترن اسم باسم فهذا كمال فوق كمال، هذا كمال فوق كمال. ففي قولي وهو العزيز الحكيم اسمان عظيمان جليلان للرب جل في علاه، اقترن الاسم الأول باسم الثاني العزيز الحكيم. فهنا نرى أن هناك لفتة مهمة جدا عظيمة لاقتران الحكمة بالعزة. ما هي؟ قلنا بأن الفوائد في هذا الباب بأن هذا كمال فوق كمال، هذا كمال فوق كمال، عزة وحكمة، فهو العزيز الحكيم سبحانه جل في علاه. لكن أقول ألفت الانتباه، طيب ما الفائدة العظيمة التي نعلمها عند اقتران العزة بالحكمة؟ وفي غير ما موضع قد اقترنت العزة بالحكمة كما اقترن العلم بالحكمة. بوركت يا سلفي، بوركت، فبارك الله في قلمك، يعني جيد جدا. بوركت يا جهاد، أحسن الله عليك، أيضا إجابة شديدة، ما زلت أنتظر بس الإجابات بأسرها شديدة. لفض فوقكم يعني، ايضا يعني تحتاجون لاستيعاب، ما زالت الاجابه صراحه مع مع مع قوتها والبراعه فيها ما زالت ناقصه. ممتاز يا شيماء، ممتاز. جت اقول الان ممتاز يا سعيد، قد يكون حكيم غير عزيز فلا يستطيع انفاذ حكمته. ممتاز ممتاز، اجابه ايضا تنضم الاجابات السابقه فتعطي الخير، لكن ايضا ما زال الامر نريد ايضاحا اخر زياده، لكن الاجابات باسرها اجابات متماثله. اقول طيب ان احنا قلنا انظر الى معاني العزه، هو عز فامتنع، عز فامتنع سبحانه جل في علاه، عز فقهر فغلب، عز فعز فامتلك سبحانه جل في علاه. هنا ننظر الآن نقول إذن الحكمة لابد أن تقترن بالعز، لأنه قهر وغلب، قهر وغلب بحكمة، قهر وغلب بحكمة سبحانه جل في علاه. لما قهر لما غلب كان بحكمة، ولأن الحجة لا تقام إلا بحكمة، ولأن القهر لا يكون إلا بحكمة أيضا، الأمر ليس تشهيا حاشا لله جل في علاه. وأيضا امتلاك القوة، القوة إن لم يكن بها حكمة كيف يكون في البشر؟ التهور ووضع شيء في غير موضعه، فلابد من حكمة، فلابد من حكمة. عز فامتنع، الامتناع بحكمة، الامتناع بحكمة. فلذلك قلنا بأنه لابد أن ترى الفائدة العظيمة في وجود الحكمة مع اقتران الحكمة مع العزة. عز فامتنع، امتنع، عز فامتنع أن يضروه، عز فامتنع أن يصلوا بأفكارهم وأذهانهم إلى كنه هو أو كنه صفات الله جل في علاه، عز فامتنع سبحانه جل في علاه. ولذلك قال لا تتفكروا بذات الله وتفكروا في خلق الله، في نعائم الله، في خلق الله، لن تصلوا بفكركم إلى الله جل في علاه ولا بصفة من صفات الله، أنتم لا تستطيعون الوصول إلى صفة من صفات المخلوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل له 600 جناح، كل جناح يسد الأفق، صف لنا جناحا واحدا، لن تجد ولن تستطيع ولن تصل. فكيف بصفات الله جل في علاه؟ فكيف بصفات الله؟ عز فامتنع، وعز أيضا أن يبلغوا ضركم. قال الله جل في علاه يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فعز فامتنع، وهو الغني سبحانه وله الكمال المطلق في الغنى وفي القوة وفي القهر وفي القدرة سبحانه جل في علاه. فالعزيز يتضمن كمال القدرة والقوة والقهر والغلبة، ولذلك الله تعالى عز فأقام الحجة. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وقال الله جل في علاه وأضله الله على علم، وقال الله جل في علاه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال الله جل في علاه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والعزة تستلزم الوحدانية، والعزة تستلزم الوحدانية، لكن الكلام والسؤال هنا لابد أن يطرح، كيف تستلزم العزة الوحدانية؟ كيف تستلزم العزة الوحدانية؟ نعم صحيح السلفي، جزاك الله خير سعيد، أتى بالإجابة المهمة في هذا الباب، هذا الصحيح. هنا العزة لا تكون إلا بغلبة، والغلبة معناها أن الانفراد، لذلك قلنا بدليل التمانع يدل جدا على العزة هنا، دليل التمانع يدل على العزة هنا، قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لأننا لو قلنا للكون إلهان فإنهما لهم أحوال صحيح، لابد أن يذهب الأول للآخر، لابد الانفراد واجب في العزة هنا في هذا الباب. قال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فلابد. وإذا قلنا بأنه لابد أن يبتغي إلى ذي العرش سبيلا، فإما أن يكون هناك غالب ومغلوب، أو لا غالب ولا مغلوب. لو قلنا هناك غالب ومغلوب فالغالب هو العزيز، والمغلوب لا يكون كذلك، لا يستحق أن يكون ربا. ولو قلنا لا غالب والمغلوب لفسد الكون، فلما استقامت الكون علمنا أنه الانفراد موجود. فإذا العزة تستلزم الانفراد، التشريك لا يكون فيه كمال العزة، والله له كمال القوة والقهر والغلبة والعزة، الله له الكمالات في العزة، فلذلك العزة تستلزم الانفراد. الله أكبر. إذن فالعزة تستلزم التوحيد، العزة تستلزم الوحدانية، لأن بالشراكة تقل العزة، والكمال المطلق في العزة لله جل في علاه، وكما قلنا عز فامتنع، عز فقهر، عز فغلب سبحانه جل في علاه، وهو العزيز الحكيم. وأنت ترى بأن الله جل في علاه عز فأقام الحجة، قال لينذركم به ومن بلغ، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بعزة الله وقدرته، وأيضا في الحديث لما دعا ربه قال أعوذ بعظمتك، عندما قال وهو القاهر فوق عباده قال أعوذ بعظمتك أو قال بعزتك. الغرض المقصود بأن العزة لله جل في علاه صفة من صفات الله جل في علاه غير مخلوقة، العزة صفة من صفات الله جل في علاه غير مخلوقة، ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. فإن قلنا بأنها ثابتة، إذن كيف نتعبد لله بها؟ كيف نتعبد لله بهذه العزة؟ قلنا أصل التعبد بصفات الله جل في علاه حسن الاعتقاد بالإثبات، حسن الاعتقاد بالإثبات، هذا من أصل التعبد، أنا أتعبد الله بإثبات هذه الصفة لله جل في علاه. ففي رد على أهل البدع والضلالات كما سنبين. إذن أصل التعبد بصفة الله بصفة العزة حسن الاعتقاد بتمام الإثبات لله جل في علاه. الأمر الثاني هو التوسل بها، التوسل بهذه الصفة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأعوذ بعزة الله وقدرتي، توسل بها، وهذا التوسل بصفة من صفات الله مشروع، ولأن التوسل يكون بذات الله المقدسة بأسماء الله الحسنى بصفاته العلى، التوسل بصفة من صفات الله، قال أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد أحد السبع مرات، فتوسل بالصفة، فهذا معيار التعبد أيضا، أن يتوسل بصفة من صفات الله جل في علاه. الثالثة وهي أيضا منطلق التعبد لله جل في علاه، أن يرى الله أثر هذه الصفة عليه، أن يرى الله أثر هذه الصفة عليه، وأن يرى أثر هذه الصفة عليه كيف ذلك؟ أن يعيش عزيزا بإسلامه، أن يعيش عزيزا بإسلامه، عزيزا بكتاب الله، عزيزا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن العزة كتبها الله لمن آمن به، وكلما كان المرء أرقى طاعة كلما كان أعلى عزة، وكلما كان المرء أذل لله وأعظم انقيادا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أرفع عزة، ولذلك تراه يمشي في الأرض متواضعا وهو أعظم الناس عزا وأعظم الناس رفعة وأعظم الناس مكانة، لأنه ذل لله، تواضع لله، انقاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب الله له العزة. لذلك قال قل كما قال الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أعزه الله بطاعته، أعزه الله جل في علاه بتمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون الأمر هنا من باب التمسك بالسنة ومن باب الذل لله والتواضع لله جل في علاه، أعظم ما ينال به المرء عزة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهن، قال: ما تواضع عبد لله قط إلا رفعه، ما تواضع الله ما تواضع عبد لله قط إلا رفع الله جل في علاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيدي: من تواضع لله هكذا رفع الله هكذا، رفع الله هكذا. فالتواضع لله جل في علاه عز، أيما عز، لأن فيه الطاعة والعبادة لله جل في علاه. لذلك قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فما كانت العزة لرسوله إلا بتمسكه بالوحيين، ولذلك عز المؤمنين في تمسكهم بالوحيين. قال الله جل وعلا: أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم، عزكم، شرفكم، سيادتكم، قيادتكم، تقدمكم، هذا أصله في الكتاب والسنة. فكلما كان المرء أمسك لكتاب الله وسنة النبي كان أعز وكان أرفع، كان أعز وكان أرفع. فإن الله، فإذا العبد يتعبد لله بهذه الصفة، أن الله يحب المرء المسلم، أن يرى على المرء المسلم أثر هذه العبادة عليه. فكلما كان المرء ذليلا لأهل الكفر الضلال والفسق والفجور، كلما كان ذليلا كلما كان محتقرا عند ربه جل في علاه، وكلما نزع الله العزة من قلبه في ذلك، وكلما كان ذليلا لا منقادا لأوامر الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كلما كان عزيزا عند ربه جل في علاه. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فبعزتك، أضاف العزة لله، والإضافة هنا إضافة صفة للموصوف، الإضافة هنا إضافة صفة للموصوف. قال: فبعزتك، فأضاف العزة لله جل في علاه، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وهذا قسم، هذا قسم إبليس، شوف إبليس صدق عندما قسم. إبليس يفقه أكثر من الضلال من المعتزلة ومن القدرية والجبرية. إبليس يعقل يفقه بأن لله صفات كمال وجلال وعزة وعظمة. قال: فبعزتك لأغوينهم، أقسم وقد حقق قسمه في هذا الباب، بره الآن، أو إبليس بره بطاعة الآن. قال: فلأغوينهم أجمعين، وقد فعل، نسأل الله أن يعصمنا جميعا من غوايته. قال: فبعزتك، فأقسم بصفة من صفات الله، والاتفاق على أنه يجوز القسم بذات الله المقدسة، بأسماء الله الحسنى، بصفاته العلى. قال الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن بالذات المقدسة، وأيضا بالقسم بالصفات والأسماء. قال والله، قال الله واحدة، وأيضا في قوله: والذي نفسي بيده، وأيضا بالقسم بالصفات كما قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فيجوز القسم بالذات المقدسة بأسماء الله الحسنى وبصفاته العلى، ولا يجوز القسم بأحد غير الله جل في علا. وهنا خلاف قد ورد على القسم بالصفات الخبرية، وهذه تحتاج إلى تحقيق، لكن هنا قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فحلف بعزة الله جل في علا، ففيها دلالة على جواز القسم بعزة الله جل في علا، وفيها دلالة أيضا على أن العزة غير مخلوقة، لأنه لا يجوز القسم بمخلوق بحال من الأحوال. وإثبات العزة فيه رد على أهل البدع والضلالة، فأما الأشعرة فقد أثبتوها وقالوا دل عليها العقل. إذن ماذا تقولون في الصفات الأخرى؟ وأما أهل الكفر والضلال، أهل البدعة والضلالة، أهل الهوى، الذين يعني يثبتون أسماء بلا صفات، يقولون عزيز بالعز عليم بالعلم نعوذ بالله من الخذلان، فهؤلاء على ضلال مبين، وقد خالفوا الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. نعم. وأما الأشعرة فقد أثبتوا العزة لله جل في علاه ووافقوا أهل السنة والجماعة في هذا، نسأل الله لنا ولهم الهداية في إثبات جميع صفات الله جل في علاه. لم يثبتها الأشعرة. نعم صحيح، وهمت أنا، لم يثبتوها. نعم صحيح، هم قالوا أرادت القوة. نعم نعم، جزيت الجنة يا سلفي، وهمت أنا وضبطت أنت، جزيت الجنة. نعم نعم، الأشعرة لم يثبتوها أيضا، فما زالوا يتيهون ويتخبطون في الضلال مع المعتزلة، وأيضا مع هؤلاء الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات، ينفون الأسماء والصفات. وأما المعتزلة نعم فأولوها، أولوها بإرادة بالإرادة، وهذا من باب الضلال، فيها مخالفة للكتاب وللسنة ولإجماع أهل السنة. والحق بأن العزة ثابتة لله جل في علاه بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا جميعا ممن يكون عزيزا بالله وبدين الله وبكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم عزيزا، وأن يكون بالمحبة بين إخوانه عملا لدين الله جل في علاه. فالعزة لا تتأتى إلا بذلك، وكلما تشرذمنا تفرقنا فإنها تكون الذلة، إلا إن كان التفرق على حق، وإلا كما قال علماؤنا قالوا كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. الفوائد المستنبطة في قول الله العزة لرسوله المؤمنين، مدار العزة على الكتاب والسنة، مدار العزة على التمسك بالكتاب والسنة. ممتاز يا سلفي، قلنا ذلك، ممتاز. العزة جميعا لله، وذلك الله رد على المنافقين قال بركت لا حرمنا الله من هذه الفوائد العظيمة. قال أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فالمنافقون من علاماتهم ومن أدق علاماتهم يبتغون العزة عند غير المؤمنين، يبتغون العزة عند غير المقادين لله ولرسوله. قال أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. اللهم اجعلنا جميعا أعزاء بدينك يا رب العالمين، جميعا يا رب العالمين. الفائدة الثالثة، جواز القسم بصفات الله جل في علاه. الفائدة الرابعة، لا عزيز إلا من أعزه الله. أبو جهل كان من أعز الناس في مكة وأذله الله ولقبه بلقب إلى أن مات كان يهان به بأبي جهل. لا، العزيز من أعزه الله جل في علاه. هذه الفائدة الرابعة. الفائدة الخامسة، عزة المرء بدينه، بنصرة دينه. عزة المرء بنصرة دينه. لو في أسئلة تفضلوا. تقول في الحديث حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن خير بن نعيم ابن نعيم الحضرمي قال عن ابن هبيرة عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصر الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم. الحديث، هل هذا الحديث صحيح؟